عرضوا هذا الحديث ببيان حال الرسول صلى الله عليه وسلم في لهبة الريح، وأنه ينبغي لهبة الريح أن يخاف من حبوبها، وأن لا يكون هناك عذاب في هذه الريح، لأن عادا وهم الذين استكبروا وعتوا وقالوا من أشد منا قوة، فكبروا وتجبروا واغتروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة، والله عز وجل جعل عذابهم في الريح التي هي ليست جرما يجاهد ويهاون، وإنما هو ريح يسوقها الله عز وجل فتقتلع الأشجار وتهدم البيوت وتحمل الرجال وتضعهم في أماكن أخرى غير الأماكن التي كانوا فيها. فالله تعالى جعل عذابهم، جعل عذاب هؤلاء القوم الذين عتوا وتكبروا وقالوا من أشد منا قوة في هذه الريح التي هي خفيفة، يعني في يعني في النظر إليها لأنها ليست جرم ليست جبل ولكنها شيء خفيف، ولكن الله يجعل اندفاعه في هذه القوة التي تقتلع الأشجار وتقتلع الناس وتجعلهم فرعا كأنهم أعجاز نخل حاوية، كما بين الله ذلك في كتابه العزيز. وفي صحيح مسلم في قصة غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ستهب هذه الليلة ريحا شديدة فكل منكم يعقل بعيره ولا يخرج وإنما يبقى، فخرج رجل يتبع بعيره فحملت بالريح حتى ألقته في أرض طيب، يعني من تبوك إلى حائل، يعني ألقته الريح حملته من أرض تبوك ومن جهة تبوك إلى أرض طيب التي هي حائل وما حولها. فالريح الله عز وجل يجعلها عذابا، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حصلت ريح شديدة عرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وهذه الترجمة وهي قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وهي ريح، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الحديث الأول الذي قبل هذا فيه تغيره عليه الصلاة والسلام إلى هبة الريح الشديدة وأنه يخشى أن تكون عذابا، وهنا أورد هذا الحديث الذي فيه بيان أن الريح تكون عذابا وأنها تكون رحمة، تكون الريح رحمة ونصرا وتكون عذابا. الله تعالى ينصر بالريح من شاء ويعذب بها من شاء، فنصر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبا وهي الريح التي تخرج التي تأتي من جهة الشرق ويقال لها القبول تسمى القبول، وأهلكت عاد بالدبور وهي ريح شديدة تقابلها وهي حصل بها العذاب في من شاء الله تعالى عذابه، وهم عاد الذين عتوا وتجبروا فإن الله تعالى أهلكهم بالدبور. والرسول صلى الله عليه وسلم نصر بالصبا، وإنما أتى بهذه الحديث للاستسقاء، وذلك لأن المطر أول ما يبدأ يكون بالرياح التي الله عز وجل ينشرها ثم ينشئ السحاب ويسوق السحاب بها،

بدل ما كان يصلهم الخبر عند بواسطة مجيء الركبان وانتقال الناس من بلد إلى بلد كما كان في الزمن الماضي يرى الهلال في دمشق، ثم ذلك لا يعرفون أنه رؤية في يوم معين إلا عندما يأتي مسافر إلى المدينة كما في الحديث في قصة حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي فيه قضية كون الهلال رؤي في الشام في يوم وقاموا وأهل المدينة قاموا بيوم آخر، ولكن ما عرفوا أن الشام قاموا إلا بعد ما جاءهم الرأي في أثناء الشهر وفي أيام الشهر، وأخبرهم بأن الهلال رؤية في الشام بكذا. أما في هذا الزمان فعندما يحصل أي حدث كل الدنيا تدري وكلها تعلم بواسطة الإذاعات وبواسطة التليفونات وهذه الوسائل التي سخرها الله عز وجل ويسرها، فإنه تقارب الزمان وصدق هذا الخبر وظهر جليا عليا مجاهدا معاينا طبقا لما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال وتظهر الفتن ويكثر الهرج. وتكثر الفتن، الفتن التي تحصل الناس في أمور دينهم في بيوتهم في مجتمعاتهم، وتأتي الفتنة ثم تتبعها فتنة أخرى، وكل فتنة ترافق الفتنة التي قبلها. تأتي الفتنة فتكون عظيمة ثم يأتي بعدها ما يجعلها أهون بكثرة الفتن وتلاحقها وتفاضعها. ويكثر الهرج وهو القتل، القتل وسفك الدماء. قال حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وحتى يكثر المال فيفيض، يكثر المال ويفيض على الناس حتى يذهل الناس فيه. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المال يكثر في بعض الأزمان في آخر الزمان حتى يذهب الإنسان معه صدقته يبحث من يأخذها لا يجد، كل من أتى وعرضها يقول أنا لا حاجة لي. وحتى جاء في الحديث حتى يقول السارق بهذا قطعت يدي ويقول بهذا حصل كذا وبهذا حصل كذا. وجاء في بعض الحديث أن المال يتنافس الناس عليه وأنهم يتسابقون إليه ويقتتلون عليه، عكس الذي جاء في الحديث الأخرى هو المال يفيض ويبحث الإنسان عما يقوم الصدقة فليه. جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يحصل الفرات عن جبل من ذهب، فيأتي الناس إليه ويقتتلون ويهلك تسعة وتسعون وينجو واحد، ثم يقدم الناس وكل واحد يقول أرجو أن أكون الذي أنجو، الهلاك 99% والنجاة 1%. ومع ذلك الناس يعلمون ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كل واحد يقول لعلي أكون من 1%، لعلي، وذلك من شدة الحرص على المال والتنافس عليه. فكل هذه أحداث أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا بد أن تقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. والجبل الذي أخبره الرسول ما يقع إلى الآن وما حصل إلى الآن، وما يقال من بعض الناس من المقصود بهذا بترول العراق هذا كلام ساقط لا قيمة له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه مجهز وأن الفرات ينحصر عنه وأنه يحصل الاقتتال على هذه الطريقة. وبترول العراق خرج مدهن طويلة وما سقط الناس على البترول، على هذا البترول الذي خرج في العراق، وإنما الاقتتال يكون على هذا الذهب الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد في المستقبل، ولا بد وأن يوجد كما أخبر بذلك رسول الله.